ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. على هندسة الهواء وسام محمد. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده وفروا لنا قروض ضمن المشروع القومي لإحياء البتل. لا وكمان هيساعدونا في تربية المواشي وبعائد 5% وبتسهيلات في السداد وإجراءات ما فيش أسرع من كده. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم ثالث حلقات برنامج كلام في الوعي، وخلال نصف ساعة أسعد بصحبتكم أنا محمود بكري. في البداية بحد أحاول أجدد التأكيد دايما على أن عملية تنمية الوعي وتعميق الانتماء الوطني لدى الشباب هي مسؤولية مشتركة بين العديد من المؤسسات والجهات، زي المؤسسات التعليمية والشباب والرياضة ووزارة الثقافة ومؤسساتها والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية، ده بجانب دور الأسرة في التوعية طبعا زي ما احنا عارفين. كمان عاوز أعيد التأكيد على حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني السوشيال ميديا حروب الجيل الرابع والخامس استغلت في السنوات السابقة الساحة الفارغة المتروكة لصالحها بالوعي السلبي ونشر الأفكار المتطرفة والعبث بقيم وتقاليد المجتمع ومحاولة التشويش على إنجازات الدولة وخطواتها في جميع المجالات. بطبيعة الحال الثقافة ركن أساسي من أركان بناء الشباب ونشر الوعي في المجتمع، ولو استغلينا ما لدينا من مؤسسات ثقافية هنقدر نحقق الأهداف المأمولة لصالح توعية الأجيال المتعاقبة. معنا على الهاتف الدكتور حاتم ربيع، رئيس قسم الحضارات واللغة بجامعة عين شمس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. نرحب بك دكتور حاتم ونسألك كيف نجعل من المؤسسات الثقافية المصرية وسائل لرفع الوعي لدى شبابنا ومواجهة المخاطر اللي بتستهدفهم بشكل دائم ومستمر. أولا بحيي حضرتك وأشكر حضرتك على هذه الاستضافة. في البداية أنا حابب أعرف بس يعني الثقافة والوعي هم مصطلحين متداخلين، فإذا ذكر الوعي نذكر معها دائما الثقافة ولو حتى بشكل ضمني، وإذا ذكرنا الثقافة بنذكر معها الوعي. والثقافة لها تعريفات كتير، ولكن أقرب تعريف من وجهة نظري هو جمع المعلومات أو القيم الحاكمة لسلوك الإنسان. وزي ما نقول كده كلما زادت المعلومات أو بالأحرى المعرفة كلما زادت الثقافة. ودايما بنقول هو المثقف، تعريف في المثقف هو الشخص الذي يعرف كل شيء عن يعني يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء، بمعنى أنه يكون ملم بتخصصه ولكنه على دراية بفروع الثقافة الأخرى. طب إيه هو الوعي؟ الوعي هو أنا أفهم أحلل أفسر هذه المعلومات التي سواء عرفتها أو التي أعرفها. ونقدر نقول أن الوعي هو إدراك الشيء، ومن ثم الوعي هو شيء أعمق من الثقافة. لو إحنا حبينا نبسط الأمور، لو قلنا أن الثقافة هي التعليم النظري فالوعي هو التطبيق العملي. الرئيس السيسي قرر كلمة الوعي عدة مرات في لقاءات عديدة في الأونة السابقة تأكيدا على أهمية رفع مستوى الوعي عند المصريين، ودايما بنقول أن مستوى تقدم أي مجتمع من المجتمعات يقاس بفعالية حركة الوعي والثقافة في أوساطه. نعم. وزي ما حضرتك قلت أن في الأونة الأخيرة كان هناك حرب شائعات، هناك كتاب إلكترونية، هناك حروب الجيل الرابع والخامس وما تقوم به من تضليل، ما تقوم به من دور من تضليل الرأي العام. وبالتالي فإذا كان لدي وعي فأنا أقدر أفرق بين الحقيقة والسراب، أقدر أفرق بين المفسد والمصلح، أقدر أفرق بين الصالح والطالح. نعم. ومن هنا تأتي أهمية وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة هي المسؤولة عن تشكيل الوعي المجتمعي، هي المسؤولة عن تشكيل الوجدان المصري، هي المسؤولة عن صياغة القيم والتقاليد. إحنا عندنا في القطاعات وزارة الثقافة قطاعات عديدة، سواء المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب، المركز القومي للترجمة، دار الأوبرا، قطاع الإنتاج الثقافي، قطاع الفنون التشكيلية. عندنا القوى الناعمة، الفنون المصرية زي ما حضرتك عارف، عندنا فنون مصرية عديدة سواء كانت مرئية من سينما ومسرح وموسيقى، غير مرئية الأدب في كل فروعه المركبة من غناء وموسيقى، عندنا فنون تشكيلية، تطبيقية، تعبيرية، عندنا الأدب المصري طبعا من قصة وشعر ورواية. والقوى الناعمة التي تملكها مصر تبدأ من ثقافتها وتنتهي بها. وبالتالي دور وزارة الثقافة ودور قطاعات وزارة الثقافة لها دور مهم جدا في نشر الوعي لدى الشباب. دكتور حاتم، من المعروف أنه الهيئة العامة لقصور الثقافة مثلا كأحد المؤسسات المنطوية تحت لواء وزارة الثقافة، وأيضا مجلس الأعلى للثقافة، مؤسسات كبيرة يعني. لكن دعني أصارحك يعني بالقياس لل ما نراه على أرض الواقع في الشارع، في القرية، في الكفر، في النجع، في المدينة القريبة والبعيدة، في الدلتا، في الصعيد، في القنال، لا نجد الأثر الملموس المتوقع من هذه المؤسسات لإدارة منظومة ثقافية تخاطب شبابنا وأجيالنا ومواطنينا وأهلينا في الأقاليم والقرى المختلفة. ليه الدور مش فاعل ومش ظاهر بالشكل المناسب اللي احنا كلنا بنأمله لخدمة أهداف الدولة المصرية؟ يعني دعني أتفق مع حضرتك تماما أن فعلا وزارة الثقافة وبصفة خاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة، زي ما حضرتك عارف احنا عندنا في الهيئة العامة لقصور الثقافة عندنا أكثر من 650 موقع ثقافي ما بين مكتبات وبيوت وقصور ثقافة وقصور ثقافة متخصصة ومراكز إبداع. مش بس قصور الثقافة، حضرتك عارف احنا عندنا مثلا دار أوبرا في القاهرة، عندنا دار أوبرا في الإسكندرية، عندنا دار أوبرا في دمنهور، عندنا مسارح حديدة في كل المحافظات بتتبع قطاع الإنتاج الثقافي، عندنا فروع للهيئة العامة للكتاب موجودة في كل محافظات مصر. وزي ما احنا بنقول هي ايه هي مظاهر انتشار الوعي الثقافي؟ لو حاجة بنتكلم عن وعي بنتكلم عن ثقافة. الدور مش ملموس لأن فعلا مفيش تخطيط أو تنسيق ما بين الإدارات المختلفة. احنا زي ما بنقول كده، احنا امتى نحس بدور وزارة الثقافة او امتى نحس بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة؟ لو المواطن العادي عند حضرتك في الصعيد حس ان هناك وزارة الثقافة. وبالتالي اعتقد هو الانشطة اصبحت من انشطة فعلية الى انشطة ورقية، يعني احنا بس مجرد شوية انشطة كده شوي بس من اجل احنا بنعمل انشطة، انما انشطة فعلية بيستفيد بيها الناس. اعتقد ان طبعا لو احنا بنتكلم على الهيئه العامه لقصور الثقافه، الهيئه العامه لقصور الثقافه حضرتك عارف ان النص او ما يقرب من النص القصور الثقافه مقفوله، يعني عشان حجم ساعه حدث ثقافه قصر بني سويف، وحضرتك الربع حتى اللي شغال مش شغال بكفاءه عاليه. وبالتالي انا محتاج اعيد تنظيم الهيئه العامه لقصور الثقافه، محتاج اعمل تنسيق ما بين قطاعات وزاره الثقافه المختلفه. مش بس كده، بس حضرتك عارف احنا برضو مش عايزين نلقي اللوم على وزارة الثقافة بس، احنا وزارة الثقافة فعلا يعني قامت بدور يعني ملموس الفترة اللي فاتت، حتى في ظل الأنشطة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا دار الأوبرا عملت شغل كويس، حفلات موسيقية، مهرجان القلعة، الهيئة العامة للكتاب عملت شغل كويس ومعرض الكتاب، ولكن هناك المزيد من الأنشطة. ولكن من وجهة نظري لو حضرتك عايز تعمل فعلا وعي وعايز تعمل ثقافة، يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين مش وزارة الثقافة بس، لا وزارة الثقافة وكل الوزارات المعنية. وأنا بالتالي كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده، يعني ما اقترح أن يكون هناك ما يسمى بالمجموعة الثقافية على غرار المجموعة الاقتصادية. يعني هيبقى عندنا مثلا مجموعة تضم وزارة الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الأوقاف، المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة. لو قدرنا نعمل ربط ما بين هذه مؤسسات الوزارات المختلفة يبقى في منسق حتى على الأقل لحد ما يحصل الدور دوت، يبدأ ينسق ما بين هذه الوزارات من أجل نشر الوعي الثقافي التنسيق ما بين القطاعات المختلفة للوزارة. أعتقد إحنا ممكن يبقى في دور ملموس الفترة المقبلة إن شاء الله من قبل وزارة الثقافة. فكرة جميلة اللي حضرتك طرحتها الدكتور حاتم ربيع، خاصة ما يتعلق بإنشاء هذه المؤسسة التي يمكن أن تدير المنظومة وتجمع هذه المنظومة الثقافية. بس يمكن في نفس الوقت ده طبعا ده احنا بنوجهه على هوا كده للدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وانا عارف انها هي بتحضر احتفالات العيد القومي في قنا اليوم، بقى لها يومين موجودة في قنا وكان قبلها في بني سويف في جولة، بنحييها على جهدها، ولكن في نفس الوقت احنا بنطرح عليها هذه الفكرة. لكن تسمح لي اطرح عليك سؤال مهم. يمكن انا اذكر من سنوات بعيدة كانت الثقافة الجماهيرية وليس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فسرت كلمة الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن العمل موجه لقصور الثقافة الكائنة في المناطق المختلفة، لكن ما مصطلح الثقافة الجماهيرية كان يعني المواطن في الشارع اللي هو ابن القرية والريف والحضر اللي كان بتروح الثقافة الجماهيرية لغاية عندهم بيعملوا ندوات ولقاءات وعرض أفلام وندوات تثقيفية وتوعوية في المنظرة وفي المدرسة وفي الميدان وفي كل حتة. هل أنت مع رؤية ترمي إلى تغيير مفهوم أو اسم المجلس الهيئة العامة لقصور الثقافة واستبدالها بالثقافة الجماهيرية؟ يعني أنا أتفق مع حضرتك تماما. هو يعني يريد ترجع فكرة الثقافة ومصطلح أو مسمى الثقافة الجماهيرية، لأنها بالفعل هي ثقافة جماهيرية. يعني حتى لو حضرتك بصيت كده في الدستور في المادة 48 بتقول إن الثقافة حضرتك يجب أن تصل لكل قطاعات، يعني كل أقصى النبوع يجب أن تصل حتى للمواطن غير قادر على شراء كتاب، غير قادر على حضور عرض مسرحي. وبالتالي فهو مسمى الثقافة الجماهيرية هو المسمى الأقرب وهو المسمى الأصح. يعني وأنا أتفق تماما مع حضرتك أن يرجع اسم الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الثقافة الجماهيرية. أشكرك الأستاذ الدكتور حاتم ربيع رئيس قسم الحضارات واللغة بجامعة عين شمس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتور. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده عملنا قرض زراعي اللي هيغطي كل تكاليف خدمة المحاصيل وبعائد 5%، لا وكمان هتسدد مبلغ القرض بعد حصاد الأرض. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. إذا لم تتحكم في عقلك فإن شخصا آخر سيفعل. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. للأسف لم تعد السينما غذاء العقل، ولم يعد المغنى حياة الروح. هجر المبدعون السينما وتركوا الساحة للكومبارس وأنصاف المواهب كي يتحركوا بحرية وبدون رقيب. ظهرت على السطح فئة جديدة، فئة لا تهدف للفن ولا لإسعاد الناس بل لإفساد وتدمير الذوق العام. يروجون لأفلام العنف والبلطجة والمخدرات وغيرها. راح زمن الفن الهادف والجميل. معنا على الهاتف لنناقش هذه القضية الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. مساء الخير يا فنانتنا العظيمة. مساء الخير يا أستاذ محمود. عاوز أعرف من حضرتك إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من الفن الهابط، وإزاي نقدر نسترجع الفن الجميل الهادف اللي ترتقي به الأمم وبيرفع الذوق العام؟ هقول لك بمنتهى الصراحة. اتفضلي يا فندم. أنا عايز الصراحة. تخلي الدولة عن الإنتاج هو اللي وصلنا للي إحنا فيه دلوقتي. كل الحاجات الجميلة اللي بنشيد بيها اتعملت أثناء ما كانت الدولة هي اللي بتنتج. تلفزيون المصري كان بينتج، صوت القاهرة كان بينتج، مؤسسة السينما كانت بتنتج. فكان الأعمال في ناس مثقفة جدا بتراقب، وفي مخرجين مثقفين ومتعلمين برا هم اللي بيخرجوا، فبينتقوا الأعمال المفيدة للمجتمع. لكن لما ترك الإنتاج في أيدي تجار فقط هو اللي احنا شايفينه دلوقتي. الأزمة طالت يا فندم، واحنا بقالنا سنوات طويلة بنعاني من هذا الهراء اللي بنشوفه، لدرجة ان أجيال كثيرة من شبابنا النهاردة بتتأثر بهذه النوعية من الأفلام، أفلام مخدرات، أفلام بلطجة، أفلام زنا محارم. ازاي نقدر نستعيد ده، وازاي تأثيرها اللي على الشباب ده نقدر نمحي أثره؟ الدولة ترجع تنتج تاني. الدولة ما بتنتجش، التلفزيون عنده استوديوهات لا تستعمل، ما بقت معمولة مخزن للكراسي المكسرة. مؤسسة السينما ما بتعملش حاجة، كل ده ما بيتعملش. التلفزيون لما كان بينتج، وأدي لك مثل بسيط جدا حصل أنا شاهدته، كان محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه مقدم مسلسل للتلفزيون، كان مقدم مسلسل للتلفزيون، فالرقابة لقت جملة في الحوار بواحد بيقول لمراته أنت طالق بالتلاتة، فقالت له أستاذ محفوظ لا إحنا هنكتب الجملة دي. قال لها ليه، مش دادينا، أنا مش جايب حاجة من بره. قالت له لا، بس إحنا برضو عندنا مستوى ناس كتير جهلة مش هيفهموا إن ده من صميم الدين. واحد بدل ما يقول لمراته انت طالق بس ويرجعها لما يتصالحوا، لما يقولها انت طالق بالثلاثة مش هيعرف يرجعها. ده صحيح. فاقتنع محفوظ برأي الرقابة، رقابة التلفزيون، الناس اللي قاعدين المتعلمين كلهم معظمهم متعلم في الخارج ومثقفين كلهم، تعرفين مصلحة المجتمع ايه. تشوف لغوا كلمة ما فيهاش فيها اي حاجة غير انها قد تؤدي لان واحد يطلع مراته وما يعرفش يرجعها. فمحفوظ اقتنع وشطب الجمله من المسلسل. هذا الكلام عن على الرقابه في زمن مضيء، انا بعتبره زمن مضيء، ترفع جمله من ثلاث كلمات لانها قد تجرح مشاعر بعض الناس او قد تدفع بعض الجهلاء لاتخاذ خطوه تندم عليها فيما بعد. تمام. هذا وظيفتنا نعلم شعبنا ونقدم له الحاجات اللي تفيده مش الحاجات اللي تضره. انا لما اقدم مسلسل على المخدرات وده بيخبيها ازاي وده بيسبقها منين، طب ما انا بعلم الشباب يعملوا كده. هذا مؤشر طبعا مهم، هذا الكلام حدوثه وان احنا نسمعه من فنانة قديرة ولها مدى زمني وعمر في هذا العمل الفني الراقي. طبعا انا برفض الاعمال دي، انا برفض اشارك في الاعمال دي. واحنا بنخاطب يا فندم جيل شباب يمكن قد لا يعرف كثيرا عن الزمن الجميل، ويمكن حتى النهارده بيكتفوا بالسوشيال ميديا والافلام على اليوتيوب. طب ازاي حضرتك التقليد الاعمى بيقلدوا تقليد اعمى. ازاي حضرتك بتقارني بين ثلاث كلمات رفعتهم الرقابه من اجل الحفاظ على قيم اساسيه في المجتمع، وبين كتاب واعلاميين وشخصيات يؤيدون الان اعمال فنيه هابطه تدعو للمثليه الجنسيه وتدعو لاشياء مبتذله في مجتمعنا؟ والله انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، لان انا بعتقد ان مفيش رقابه، بعتقد حاليا ان مفيش حد بيراقب، سايبين الناس تألف اللي تألفه والناس عماله تطلع انتاجات غريبه جدا. انا شخصيا يعني برفض ولادي يتفرجوا على الحاجات دي. فنانتنا القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، لأن الكثير من الأجيال الآن قد لم يعيشوا اللحظة، لحظة الفن الجميل والزمن الجميل. في إطلالة سريعة من ذاكرتك، وأنا عارف أن ذاكرتك عامرة بكل ما هو جيد ومتميز، يريد رسالة منك لمكانة في الزمن القديم، سواء الفنانين ودورهم في خدمة المجتمع، وبين هذه الأجيال التي تخرج الآن وتقدم لنا سما وليس فنا. سما بالضبط أنا بعتبره سم يفسد المجتمع، لأن اللي بيتقدم في حاجات كتير بيتقدم ما يصحش يتقدم. أنا بستغرب بقول إيه ده، أنا ما بيجيلي حتى نص وأقرأ وأقول إيه الكلام اللي عايزين تقدموه ده، متأسفة أنا لا أشارك في هذا. فطبعا لأن أنا حريصة جدا على سمعتي وعلى الأدوار اللي أنا بقدمها، ما بقبلش أقدم أبدا أدوار فيها إخلال بالمجتمع ولا بالقدوة للمجتمع. لازم يبقى في قدوة لأعمال الفنية دي، لازم تقدم قدوة للمجتمع اللي هم يمشوا عليه. إنما أنا بقدم لهم أساليب يعني غير سليمة، مستعين كلنا منها دلوقتي. أكيد إحنا على مدى السنوات اللي فاتت شفنا طبعا بقدر ما كنا بنشوف في مسلسلات، وخاصة مسلسلات رمضان، أعمال هابطة تدعو إلى أشياء بعيدة عن كل البعد عن تقاليد وقيم المجتمع المصري. لكن على مدى الثلاث سنوات الماضية إحنا شفنا أعمال أعتقد جيدة زي الاختيار واحد والاختيار اثنين طبعا كان في أعمال جميلة هذا العام. هل ترين في هذا التطور والاهتمام، وخاصة أن ده بتقوده الشركة المتحدة وبتلعب دور مهم في هذا الأمر، هل ترين في هذا صحوة جديدة يمكن أن تعيد المسار إلى القضبان القطار من شكل جديد، بحيث ننهض كلنا بمجتمعنا؟ لأن ده الهدف. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يقوله عن الفن الرفيع، ولما بيخاطب حتى الفنانين بيكلمهم بروح حافظوا على الفن. يعني الدولة المصرية الآن تسعى لإعادة منظومة الفن النظيف، لإعادة منظومة الفن الجميل. أستاذ محمود، أنا في كل لقاء أعمله أناشد الرئيس السيسي خلي الدولة ترجع تنتج تاني. الدولة لما هتنتج بتنتج بقواعد لصالح المجتمع، لكن التجارة الحرة أفسدت المجتمع لأنها انقطع الاتصال من الأستاذة الفنانة سميرة عبد العزيز. نشكرك أستاذتنا القديرة على ما أفضيت به، ونلتقي معك إن شاء الله في اتصالات أخرى علشان نتكلم معك عن كيف نعود إلى زمن الفن الجميل. فاكر زمان أيام البال الهادي والحب بروان، كل ده في شريط الشريف وفات لما عاش أسرى في الوادي، وسعاد حسن اللي كانت أجمل واحدة في الدنيا دي، سمعة دم والشربات حكايات حب وزنة، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض هتنزل المرة دي. عمر الشريف وفات اللي عاش أسرى في الوادي، وسعاد حسن زمان صلاح وشادية اللي كانت أغلى من حياتي. البنك الزراعي المصري. هم القاهرة. البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده وفروا لنا قروض ضمن المشروع القومي لإحياء البتل. لا وكمان هيساعدونا في تربية المواشي وبعائد 5% وبتسهيلات في السداد وإجراءات ما فيش أسرع من كده. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. إذا كنت خلال السنوات الماضية لم تتبنى أفكاراً ورؤى جديدة، فعليك أن تقيس نبضك، فربما تكون ميتاً. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. قضية الوعي اللي احنا بنتكلم فيها مش قضية فرد ولا مجموعة أفراد، ده قضية مجتمع. ويمكن عايز أأكد دايما أن المشكلة الخطيرة اللي بتواجهنا في المرحلة الحالية في ظل عالم السوشيال ميديا، عالم حروب الجيل الرابع والخامس والسادس، الأجيال المتعاقبة، الميتافيرس والعالم الافتراضي اللي احنا بنعيش أيامه دي، ده بيؤكد وبيلقى على عاتقنا مسؤولية أساسية إذا كنا عايزين نحافظ على أولادنا، أجيالنا، شبابنا، مستقبل هذا الوطن. لازم يكون فيه توعية. التوعية مش مجرد كلمة ولا مصطلح ولا عبارة بتقال هكذا بدون أساس. ليه؟ لأن الملاحظ حتى لو احنا شفنا السوشيال ميديا، لو لقيت تعليق على أي بوست بينزل مثلا على الفيسبوك، أول تعليق ينزل تلاقي 80-90% من اللي بعده ماشيين على نفس النسق، سواء كان سلبي أو إيجابي. ده معناه إيه؟ معناه أن كتير من شبابنا أو المشاركين والمنخرطين في الرد أو التعليق على هذا البوست ما بيفكروش كويس، بيمشي زي ما اللي قبله عمل، حتى لو كان بيسب بلده أو بيسيء لجيشه أو لشرطته أو لقضائه. إحنا في عالم مليء بالإشاعات، ويمكن حتى اللي بيتابعوا الحرب الأوكرانية هذه الأيام، الحرب مليئة بالإشاعات تأتي من هنا ومن هنا، بدليل تعارض الأخبار، أخبار الحرب اللي جاية من الغرب عن أخبار الحرب اللي جاية من روسيا ومن الشرق. وده معناه أنه في قوة خفية وقوة كبيرة كل همها أنها تدمر الحقيقة. الحقيقة هي الضحية الأولى لأي إشاعات. إذن الوعي هو الشيء الوحيد اللي بيبدد هذه الإشاعات ويحاول يواجهها ويتصدى ليها. احنا محتاجين يكون زراعنا القوي الإعلامي، زراعنا القوي التعليمي، زراعة توعوي كامل، درع توعوي زي ما قال أحد الأصدقاء، أن يكون لدينا درع توعوي قادر على المقاومة والصمود والمواجهة والمحاربة والتصدي في كل ما يمكن أن نتعرض له من محن وأزمات. إحنا بلدنا مش هينة، بلدنا من أعظم بلدان العالم، بلدنا أعظم بلد في التاريخ، علينا أن نحافظ عليها ونحرص عليها ونتصدى لكل محاولات الإساءة لها. بإذن الله وصلنا لختام حلقة كلام في الوعي لهذا اليوم، تلتقي بعون الله الجمعة القادمة 2 ظهرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.